شبهم نهينا قهران ونهسن ودرغدي صرينا وغار حسن وغسن الخاطر بحيك أودي يسخ الحنان زين اسموني انا اكيس سكريان زدو كان يخفل سوا نسو راتنا سان زريغ غيران الخير أبتلي كرزني السوت نور جلال نعمة لوا موصف الزين تقاتني يعني غي عزة تستهلا ويور العيد يغضن تزرى قد فرحة اللي تراني نسيت